وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وفي ختام هذه الكلمة أذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي جمعت فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا، من ذلك ما رواه الترمذي في جامعه وغيره بإسناد ثابت عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وما رواه الطبراني وغيره بإسناد ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وما رواه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ثابت عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.